بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام أهل الفن والأداء الإمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع حلقة جديدة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن رب تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم، مع سورة النساء، مع الآية 27 إلى منتهى الآية 33 من نفس السورة، من الآية 27 حتى الآية 33. قبل الشروع في ما في صفحة اليوم من تلاوة، نرحب بضيفي هذه الحلقة: أخونا الشيخ أحمد الليثي. أهلا الشيخ أحمد، شرفت برنامج رواية ورش. وأخونا المنضم إلينا إلى برنامج رواية ورش الشيخ عمر فتحي. أهلا الشيخ عمر، ربنا يكرمك يا شيخ عمر. أحمد، اللي التقيت به قبل كده في حلقة مع حلقات ورش، لكن أخونا عمر اليوم بينضم إلينا جديد لضيف جديد إلى برنامج رواية ورش. في الحقيقة هو لم يقرأ ورش من قبل، وقبل جزاه الله خيرا انه يكون معانا على الهوى اليوم عشان يتعلم مع بعضنا روايه ورش. ولا يا شيخ عمر، ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك. احنا مش هنضيع وقت كتير، احنا نخش بقى على خضم العلم مع قراءه اهل المدينه مع روايه ورش. هنبين الاول على اللوحات التوضيحيه اللي تظهر قدامنا دلوقتي باذن الله تعالى، اللي في صفحه النهارده. عندنا في صفحة النهاردة مش هنتكلم كتير، عندنا متصدية لصفحة النهاردة فرش، عندنا فرش الحروف. لو تابعنا سويا عندنا في فرش الحروف عندنا قول الله تبارك وتعالى، أو عندنا من الآية 27 للآية 33 سورة النساء، عندنا أولا فرش الرواية، عندنا الآية 29، عندنا رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع. الآية 29 عندنا: تجارة عن تراض منكم. قرأ حفص بنصب التاء، قرأ حفص بنصب التاء، بينما ورش عن نافع قرأ بضم التاء: تجارة عن تراض منكم. يبقى حفص قرأ بنصب التاء تجارة عن، إنما ورش عن نافع قرأ بضم التاء: تجارة عن تراض منكم. هذا هو الفرش الأول في صفحة اليوم. الفرش الثاني فعندنا في الآية 31: وندخلكم مدخلا كريما. عندنا حفص عن عاصم قرأ بضم الميم: مدخلا مدخلا، بينما ورش عن نافع قرأ بفتح الميم: وندخلكم مدخلا كريما. قدامكم اهو الايات من رسم المصحف: وندخلكم مدخلا بروايه حفص بضم الميم، بينما لورش عن نافع مدخلا كريما بفتح الميم. عندنا الفرش الثالث في صفحه اليوم في الايه 33، اخر ايه في صفحه اليوم: والذين عقدت أيمانكم. عقدت. قرأ حفص عن عاصم, قرأ حفص عن عاصم بغير ألف بعد العين, عقدت عقدت, ما فيش ألف بعد العين, عقدت. بينما ورش عن نافع قرأ بإثبات ألف بعد حرف العين, عاقدت. والذين عاقدت, فلما يثبت ألف هتبقى مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. والذين عاقدت, والذين عاقدت. طيب دوت يبقى الفرش اللي عندنا. الآية عندنا الآية 29 تجارة عن, وعندنا الآية اللي بعدها نمرة 31 وندخلكم مدخلة بفتح الميم مدخلة, وآخر آية الآية 33 والذين عاقدت. طب ما تيجي نشوف تطبيقات الأصول أو تطبيقات القواعد. أنا ما اتكلمتش كتير في تطبيقات القواعد لأنها خليها بشكل عملي قدامكم إن شاء الله وإخوانكم بيقروا. عندنا في تطبيقات الأصول أو القواعد النقل, ما اتكلمتش في كتير. النقل نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها, يبقى أنا هشيل الهمزة أخد حركتها وديها للحرف الساكن. زي إيه؟ الإنسان. الإنسان شيل الهمزة خد الكسرة حطها على اللام تبقى الإنسان. الإنسان في نقل زيها في الصفحة برضو لما نتابعوا مع بعض, يعني في عندنا نقل في الصفحة برضو. فين؟ في الآية نمرة 33. عشان كده بقول لكم دايما افتحوا معايا المصحف. عاقدت أيمانكم, آخر آية في الصفحة تحت أهو, همزة وقبلها حرف ساكن. عاقدت أيمانكم, عاقدت أيمانكم. عندنا إيه تاني؟ عندنا إبدال الهمز الساكن, إبدال الهمز الساكن بحرف مد, إبدال الهمز الساكن بحرف مد. طيب يبقى الشرط لازم تبقى الهمزة ساكنة عشان أقلبها حرف مد, ويكون قبلها حرف من السبعة. فاكرين الياء والتاء والنون حروف المضارعة, والميم والفاء والواو حروف الشفة, وهمزة الوصل, يبقى كده سبع حروف, فتقرأ تاكلوا. عندنا كمان مد اللين المهموز, أعرفه إزاي؟ حرف اللين زائد همزة, حرف اللين زائد همزة, وده جاني زي كلمة شيء, أدياء لينة وراها الهمزة, هتمد لورش عن نافع بمقدار 4 و6 حركات. مد البدل عندي على وزن آ أو إي أو أو, مد البدل على وزن إيه؟ آ أو إي أو أو, واخدين بالكم؟ وكل الكلام ده هنطلعه من الصفحة دلوقتي وإحنا شغالين, ماشي الكلام؟ نتابع بقى سويا بإذن الله تبارك وتعالى مع أحمد وعمر سويا, هنبتدي نعمل بينهم كده تواصل دلوقتي ونشوف هيتم إزاي التواصل. يلا يا أحمد, يلا إن شاء الله تفضل. ركز معايا يا عمر, أخوك أحمد هيكون الدليل, خلاص؟ هسألك أسئلة في حفص, أنت رجل متقن في رواية حفص, خلاص؟ هسألك أسئلة ترد عليا بحفص, وبعدين نشوف الاختلاف بينها وبين ورش. يلا يا أحمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآية دي حتى الآن ما فيش خلاف فيها ولا فيها أحكام لورش خالص, مثلها مثل حفص. يلا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سؤالي لك يا عمر, وخلق, لو الآية دي هقراها لحفص هقول إيه؟ وخلق الإنسان ضعيف, يعني حفص هيقولها بإيه؟ بالتحقيق. بالتحقيق. بس أنت لاحظت أخوك أحمد حذف الهمزة, خد الكسرة وداها فين؟ وداها في حرف النون, ولا وداها على اللام؟ لا وداها للام. وداها للام. تروح للي قبل ما تروحش للي بعد, واخدين بالكم؟ تروح للي قبل ما تروحش للي بعد, فراحت للام ما راحتش للنون. النقل دايما نروح لايه؟ للي قبل. طب بس لاحظ حاجة يا عمر, ان النقل شرطه الاساسي ان انقل حركة الهمزة الحرف ساكن. يبقى اول حاجة الحرف اللي انقل اليه حركة الهمزة, اللي هودي له حركة الهمزة لازم يبقى حرف ايه؟ ساكن ده نمرة واحد. نمرة اتنين يا عمر ان النقل يبقى من كلمتين. النقل يبقى كلمتين بس. انت هتقول لي الانسان دي كلمة واحدة مش كلمتين. هقول لك انا لو فكيت الكلمة دي قصتها يا عمر اصلها ال زائد انسان زائد انسان. الالف واللام دي من اصل الكلمة ولا زايدة عن الكلمة؟ زائدة. فتعامل معاملة الكلمتين. يبقى اذا النقل لابد ان يكون من كلمتين خلاص, ويدخل مع الكلمتين لام التعريف اللي هي لام ايه؟ لام ال. خلاص كده. الحاجة كمان التالتة, الشرط التالت ان لما انقل حركة الهمزة للحرف اللي قبلها اللي هو ساكن يكون اي حرف ساكن عدا حروف المد التلاتة. ابعد حروف المد التلاتة, استبعدهم, لا الف ولا واو ولا ياء. ماشي الكلام؟ ماشي. عد تاني يا احمد. وخلق الانسان. وخلق الانسان ضعيفا. يا ايها الذين امنوا. عمر, يا ايها ده مد ايه؟ بدل. يا ايها مد منفصل. مد منفصل. مقداره قد ايه عند حفص؟ 4 أو 5 حركات. ورشه قد ايه يا احمد؟ 6. الاشباع قولا واحدا. خلي بالكم دي مراجعه للكل. يبقى حفص بيجيب 4 و5. اخوك احمد قرأ لورش بكام؟ 6 بالاشباع. ايوه, ركز معايا في الاحكام. قولا واحدا. احسن. امنوا يا عمر مد بدل. حفص بيعمله كام؟ انت درسته حفص بيعمله كام؟ طبيعي حركتين يعني. صح. ورش بيعمله كام يا احمد؟ 2 أو 4 أو 6. طبق. ماشي. يا ايها الذين امنوا. ادي كده حركتين. امنوا. تمام. امنوا لا تاكلوا. تمام. لا تاكلوا ده عمل فيها ايه كده اللي احنا قلنا عليه يا عمر؟ هنا اللي هو في حفص تحقيق. لا تاكلوا الالف محققة. لكن اخوك احمد لقط منه ايه لما قال لا تاكلوا؟ تفتكر عمل ايه في الهمزه دي؟ ابدال. ابدلها. ابدل الهمزه بايه؟ همزه. ابدل الهمزه بالحركه اللي هي بتاعه التاء. لا, ابدلها بالف ولا واو ولا ياء؟ الف. ابدلها بالف. طيب نمره واحد, لاحظ معايا عشان يحصل ابدال لازم الهمزه تبقى ايه؟ تكون مسبوقه بحروف الباء النون او لا. استنى الاول, خدني واحده واحده. جميل جدا انك بتتحاول معايا عشان الناس تشعر بالتلقائيه ان ما كانش في بيني وبينك ترتيب. الهمزه دي تاكله تشكيل الهمزه ايه اقصد, متحركه ام ساكنه؟ الهمزه ساكنه. يبقى شرط الابدال لازم اصلا عشان ابدل الهمزه دي لازم الهمزه تبقى ساكنه. ساكنه. قبلها حرف ايه؟ حرف من حروف التاء اللي هو حروف المضارعه اللي قلناها الثلاثه. حلو. احنا قلنا ان 7 حروف, يا ياء يا تاء يا نون حروف مضارعه. يا ميم يا فاء يا واو حروف الشفا يا همزه الوصل. طب التاء من ال7 اللي قلناهم. يبقى الهمزه هتبدل. طب تشكيل التاء ايه؟ التاء مفتوحه. يبقى يتناسب مع الفتح ايه؟ الالف. احسنت. يلا يا احمد. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. سمع الفرش يا عمر؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنفسكم يا عمر ميم زائدة ولا أصلية؟ ميم زائدة. زائدة. وميم إيه كده؟ جمع. بتدل على الجمع بين من سياق الكلام أنفسكم. كلام جمع. خلاص. ميم الجمع دي وراها حرف إيه؟ الهمزة. حلو. أي ميم جمع وراها همزة ورش يحط لها واو والواو دي تتمد 6 فتقرأ أنفسكم مو 6. هات من عندها يا أحمد أنفسكم عشان عمر يسمعها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تمام. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قل لي يا عمر, هي الراء دي الحفص كان بيقولها ايه؟ مفخمة يسيرا. حلو, تفتكر احمد عمل فيها ايه؟ رقاقها. رقاقها. طب تستنتج لما رقاقها الورش تستنتج في الكلمة دي ورش يرقق الراء امتى في الكلمة دي؟ لما تكون مسبوقة. لما تبقى تشكيلها ايه الاول؟ لما تبقى هي ساكنة. الراء الاول تشكيلها ايه؟ الراء ساكنة ولا مفتوحة؟ مفتوحة. مفتوحة يسيرة. حلو, الراء مفتوحة وقبلها؟ قبلها ساكن. اللي هو مين؟ الياء. الياء دي ياء ايه؟ مادية ولا لينة؟ ياء لينة. لا, مادية. مادية. عارف عرفت منين انها مادية؟ لان الياء ما عليهاش حاجة وقبلها حرف مكسور. صح ولا لا؟ يبقى اول قاعدة لورش انه هيرقق كل راء مفتوحة قبلها ياء ايه؟ مادية. يبقى ورش بيرقق كل راء مفتوحة قبلها ياء مادية. سمعها له تاني يا احمد. وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. ركز كده معايا يا عمر. كبائر ده مد ايه؟ ده مد متصل. حفص بيمده كام؟ أربعة أو خمسة. ورش يا أحمد إشباع. يبقى أنت استنتجت معايا إن صار دلوقتي المتصل والمنفصل لورش مدهم كام يا عمر؟ ست حركات بالإشباع. ست حركات بالإشباع. طب بس ركز معايا كده, الكبائرة. يبقى عمل إيه في الراء؟ هو حفص بيعملها إزاي؟ هو حفص بيقراها بالتفخيم لأنها مفتوحة. حلو, طب هو عملها إيه بقى الورش؟ هو رققها. لأن هنا تشكيلها إيه؟ في حفص في ورش. تشكيل الراء الاول. تشكيل راء مفتوحه وقبلها حرف. حرف مد ولا مكسور؟ حرف مكسور. اسف, همزه مكسوره. طيب يبقى نستنتج هنا في كبائره ان صار دلوقتي ورش هيرقق كل راء مفتوحه مسبوقه بياء ماديه زي يسيره او مسبوقه بحرف مكسور زي كبائره. وصلت يا عمر؟ يلا يا احمد جيب من الاول انت اشتغل من عندي. نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم. ده مد ايه يا عمر؟ سيئاتكم. بدل. مد بدل, لان قلنا البدل يا اما يا اي يا او. دلوقتي احنا اتفقنا بقى وتعلمنا ورش هيعملهم كام؟ اتنين او اربعة او ستة. هات الاربعة والستة يا احمد. نكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الفرش الثاني. ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صلى على النبي يا عمر. صلى الله عليه الصلاة والسلام. الياء دي بتاعت شيء. ياء ايه؟ ياء لينة. حلو, لانها ساكنة وقبلها حرف مفتوح. بس ركز معايا يا عمر ان الياء اللينة دي وراها حرف مين؟ مهموز. يعني اقدر اقول عليها لين مهموز. مهموز. ورش بقى في اللين المهموز ده يمدوا اربعة يمدوا كام؟ ستة. قولها له تاني يا احمد. اربعة وستة. إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. جميل. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. حكم ده ايه عمر؟ هنا نقل بقى. تمام. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. عاقدت أيمانكم ده ايه برضو؟ نقل. نقل. فآتوهم ده ايه بقى يا عمر؟ مد بدل. حلو. هو دلوقتي هيجيب اتنين، هو جاب اتنين، هيجيب الاربعة والستة. يلا. فآتوهم نصيبهم. ادي الاتنين. فآتوهم نصيبهم. فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الأربعة هيجيب كم دلوقتي عمر؟ ستة. يلا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب، في بقى ورش كده ليه تراكيب معينة بنسميها احنا في القراءات تحريرات. لو ركب فآتوهم تركيبة البدل دي مع شيء، مفروض ان البدل 2 4 6 وشيء دي 4 6، التركيبة دي بقى تركب ازاي؟ لو انا قرأت البدل باتنين هروح على اللين المهموس بكام؟ 4. طبق يعني. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولو أرى البدل بأربعة يروح على شيء بكام؟ 4. طبق يعني. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولو أرى البدل بستة نصيب الأسد هياخد كله، ياخد كم وكام؟ 4 و6. يلا يا. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله يفتح عليك يا أحمد. آمين وعليك. سهلة ولا صعبة يا عمر؟ سهلة إن شاء الله. نقول إن شاء الله. يلا يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. أهو مثلا هنا الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن واسألوا. كان ممكن أقول أنقل حركة الهمزة للساكن وأقول واسألوا، بس الشرط أن لازم النقل يبقى منين؟ من كلمتين، عشان هنا يمتنع النقل. يلا كلمة واحدة، عشان كلمة واحدة. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا. يبقى أنت فصلت فآتوهم، جبتها 2 و 4 و 6 لوحدها والشيء فصلتها برضو 4 و 6، نجمعهم بقى مع بعض إن شاء الله. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. 4 مع 4 بس انت طولت الاخيره 6 كده. هات بقى ان الله كان على كل شيء ب4 بس. إن الله كان على كل شيء شهيدا. دلوقتي بقى 6 بتاعت فآتوهم هيبقى عليها 4 و6 في شيء. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا. صعبة ورش؟ لا سهل إن شاء الله. الله يكرمك يا عم. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. إن شاء الله. يعني بمناسبة انك هتقرأ يا أحمد إن شاء الله، أنا عايز بقى بمناسبة وجود عمر عايز بقى كل إخواننا يشاركوا، يعني أنا عايز إن شاء الله حتى أي حد مبتدئ يشارك أهو، يعني معنا إخواننا مبتدئين عشان نبرز إن رواية ورش سهلة مش صعبة. يلا يا عمر يا أحمد. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بارك الله فيك يا أحمد. أحسن. معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. أكملي إن تجتنبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بس خلي بالك يا أختي شيماء من ترقيق اللام وندخلكم. نعم. وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان الأقربون والذين عاقبت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فآتيهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب خلي بالك انت قريتي بإشباع البدل صح؟ بس خلي بالك شيء يبقى 4 و6. هاتي تاني إن الله على كل شيء بأربعة وبعدين 6. إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء الله. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. خيرا جزاك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا أخونا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. فضل الشيخ. الله يكرمك يا أخ إبراهيم. زرق الله علما. الله يعزك ويرضى عنك. تفضل يا أخ إبراهيم. أقرأ إن شاء الله. اقرأ من أول الصفحة. أنت أول مرة تقرأ بورش؟ لسه. طب جميل جميل. أنا نفسي بقى كده تبقى دعوة للكل. أسمع كل إخواننا إن شاء الله. أنا أقرأ غيبا إن شاء الله. جميل. تفضل يا أخ إبراهيم. والله يريد أن يتوب عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا. بس خلي بالك يا أخ إبراهيم. نعم. يا أيها ده منفصل قلنا ستة. يلا ليلة في الإشباع. جميل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب خلي بالك من حاجة. نعم. إلا أن إلا ما تنفصل. بس خلي بالك تجارة. يلا تاني من عند إلا. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب صل على النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أنفسكم إن ولا أنفسكم إن. ده دي بلفة المد عشان بعدها همزة. أيوة. هنحط بعد الميم واو لفظية كده ونمدها. يلا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا. جميل. عايزك تتابعني يا إبراهيم باستمرار. ماشي يا سيدنا. جزاك الله خير. حضرتك معاك فضل الله عز وجل. نعم. الزمان ترك والله. حضرتك بتقول ايه؟ معايا قراءات. طيب جميل. سيب لي رقمك. طيب سيب لي رقمك يا اخ ابراهيم عشان نتواصل سويا. جزاك الله خيرا. معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. أبدأ من الأول ولا منين؟ اقرأ من عند ومن يفعل ذلك عدوانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. طيب معنا محمد من الفيوم، السلام عليكم. بارك الله فيك محمد. وعليك السلام يا أخي محمد. ازيك محمد؟ الحمد لله بخير. أنا اتصلت بحضرتك قبل كده لما قلت لحضرتك أنا عندي 12 سنة وقرأت بقراءة حفص. طيب جميل. أنا هبدأ من فين إن شاء الله؟ ابدأ كده من أول الصفحة. والله يريد أن يتوب عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا قلوا لا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا محمد. نعم. سيب لي برضو رقم الهاتف بتاعك في الكنترول. طيب معنا الأخت نادية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت نادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بس يا أخت نادية أنا نعم. أنا عايز رتم القراءة أهدى من كده عشان الحروف ما تتفلتش منك. يعني أن تميلوا، يعني في واو مكن الواو تاني. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قوليها تاني كده. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا ريحي الواو بمقدار. قولي كده أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا ميلا عظيما. أيوة. يريد الله أن يخفف عنكم. أن يخفف. نعم. بيّن التشكيل. أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بارك الله فيك يا أختي نادية، استمر معنا بهذا الشكل إن شاء الله تتقني رواية ورشي بإذن الله تبارك وتعالى. معنا أخونا متولي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا متولي، يلا اقرأ. ومن بدءا ومن يفعل ذلك عدوانا. من الآية 30، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بارك الله فيك يا متولي، احسنت. اخونا المخرج كان بيقول كان هذا اخر اتصال في حلقه اليوم، بس ليه تعليق حاجتين مهمين. تعليق، وما انت بتقرا يا عمر وجي برضو فكرني التعليق ده باحد اخواننا وهو بيقرا، في يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا وقف. مش عايز اقف الوقف ده، لان لما اقول يا ايها الذين نداء للمؤمنين لا تاكلوا هنموت، فبرضو ده وقف ما ينفعش، لان هنا وقف مطلق. لا تاكلوا، معلش، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، كده تم المعنى. لكن لما اقف وانا اقول لا تاكلوا، لا حلال ولا حرام. خلاص، ادي التعليق الاول. التعليق الثاني في عجاله سريعه كان للأخت تقريبا الأخت شيماء، لما قرأت وقالت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ثم شرعت وقالت الأقربون لقربون، أحسنت. ولكن لما تسبق الكلمة بواو لا يجوز فصل الواو عما بعدها رسما، يعني تنفع في وخلق الإنسان الإنسان الإنسان دي تمشي، لكن الأقربون الأقربون وقبلها واو ما ينفعش فك الواو عن الكلمة اللي بعدها. هو الحكم صح، انت عملتيه صح، ولو حد عمله صح، لكن لما يكون حرف الواو بعده كلمة ما ينفعش فك الواو عن الكلمة اللي بعدها لا يجوز فصل الواو عما بعدها رسما. وصلت يا شباب؟ وصلت. وان شاء الله برضو دي هنطبق عليها حكم مهم النقل، ونعرف هم ليه كانوا بيقولوا الانسان والانسان في حلقات قادمة إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد، انك شرفتنا برنامج رواية ورش. جزاك الله خيرا يا عمر، وارجو ان تكون رواية ورش يسيرة وسهلة ان شاء الله. بارك الله فيك، وانا سعيد جدا باخواني المبتدئين اللي اتصلوا النهاردة وابتدوا يشاركوا معايا. عايز الكل يشارك ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى بنية نشر رواية ورش باذن الله تعالى. اسأل ربي تبارك وتعالى ان يتم هذه الخطمة بخير، وان يجعل رواية ورش تدخل بيت كل مسلم ومسلمة باذن ربي تبارك وتعالى، انه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. الحلقة القادمة تحديدا الآية 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية دي لها تحريرة خاصة لرواية ورش، تقرأ هذه الآية لوحدها بثمانية أوجه. هذه الآية هامة جدا تقرأ بثمانية أوجه. أرجو يعني بإذن رب تبارك نحرص على الحلقة القادمة عشان الآية دي. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.